قوله رحمه الله تعالى: باب ما يكون دفع الزكاة إليه. وهم ثمانية: الأول الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما ينفعهم وحيا بكفاية بكسب ولا غير. الثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. الثالث العاملون عليها وهم السعادة عليها ومن يحتاج إليه بها. الرابع المؤلف قلوبهم، وهم السادس المطاعون في عشائرهم الذين يلتمس بعقيدتهم دفع يدهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على الزكاة ممن يمتنع من دفعها. الخامس الرقاق، وهم المكاتبون وعتاب الرقيق. السادس الغالبون، وهم المدينون لإصلاح الفلوس المباح أو الإصلاح بين الوالدين المسلمين. السابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع فيهم وإن كان لا يسافر لبلده. فهؤلاء أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقاته إلى سلمة بن صفر، وقال لقبيصة: أقيم قبيصة حتى تأمر. قبيصة. وقال لقبيصة: أقيم قبيصة حتى تأمر الصدقة، فنأمر لك بها. وإدفع للفقير والمسكين ما تجد به كفايته، وإلى العامل خير أعمالك، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج به لبذله، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد واحد منهم على الألف، وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغالب لنفسه يبدو السبيل، وأرباحهم يجوز الدفع إليهم مع القليل وهم العامل والمؤلف والغازي والغالب لإصلاح ذات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم لنا من أهل الزكاة الفقير، وذكرنا أن الفقير هو الذي لا يجد كفايته مطلقا، لا يجد شيئا أو يجد أقل من النصف، وأن المسكين هو الذي يجد النصف فأكثر. وذكرنا أن الفقراء والمساكين يعطون كفايتهم وكفاية من يمونونهم من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية. وأيضا تكلمنا عن العاملين عليها وأنهم السعاة ومن يحتاج إليه فيها، وذكرنا أنه يدخل فيهم الكتاب والقسام والعداد والكيال ومن يقوم بالوزن وغير ذلك، وذكرنا شروط العامل على الزكاة، وتكلمنا عن المؤلفة قلوبهم، وأن المؤلفة قلوبهم لهم صور، وذكرنا هذه الصور، وهل يشترط في المؤلف قلبه أن يكون سيدا مطاعا في عشيرته أو أن هذا ليس شرطا إلى آخره. تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا إن الصواب في هذه المسألة أنه يختلف باختلاف المؤلف. ثم بعد ذلك الرقاب، وذكرنا أن الرقاب ينقسم لهم ثلاث صور: الصورة الأولى المكاتب، الرقاب تكلمنا عليه الرقاب أو طيب ها طيب نقول الرقاب كي نبدأ الدرس اليوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرقاب لهم صور: الصورة الأولى المكاتب، والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده، هو الذي اشترى نفسه من سيده. هذه الصورة الأولى، فيعطى من الزكاة ما يسدد به دين كتابته. والصورة الثانية افتكاك الأسير، فإذا كان هناك أسير لأحد من المسلمين عند الكفار فإنه يدفع من الزكاة ما يفك به أسر هذا الأسير. والصورة الثالثة أن يشترى بأموال الزكاة أرقاء ثم يعتقون، ثم يعتقوا، أن يشترى بأموال الزكاة أرقاء ثم يعتقوا. الصورة الرابعة أن يعتق قنه أو مكاتبة بدلا عن الزكاة. وهذا موضع خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من أجازه كالقاضي من الحنابلة، ومن العلماء من منعه كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: السادس الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. هذا السادس من أهل الزكاة الغارم. والغرم في اللغة اللزوم، ومنه قوله سبحانه وتعالى عن النار: إن عذابها كان غراما، أي كان ملازما لأهلها. وأما في الاصطلاح فالغارم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول غارم لنفسه، والقسم الثاني غارم لإصلاح ذات البين. فقال المؤلف: وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح. هذا القسم الأول الغارم لنفسه، والغارم لنفسه هو من تدين لواحد من الأمور الآتية، من تدين لواحد من الأمور الآتية. الأمر الأول: تدين من أجل النفقات الشرعية. رجل استدان من أجل أن يشتري طعاما له ولمن يمونه، فنقول هذا يعطى من الزكاة. ثانيا: تدين من أجل الحوائج الأصلية، تدين من أجل الحوائج الأصلية، مثلا حوائجه الأصلية التي يحتاجها من الأواني والفرش والآلات ونحو ذلك. ومما يدخل فيما تقدم من تدين لاشتراء مركب، لاشتراء مركب يليق به، اشترى مركبا يليق به، فهذا نعطيه من الزكاة. اشترى مركبا من المراكب يليق به، فنقول هذا نعطيه من الزكاة. ويدخل في ذلك أيضا من تدين لأجل الزواج، لا يجد أحدا ينفق عليه، فنقول هذا يعطى من الزكاة. ويدخل في ذلك أيضا من تدين لاشتراء مسكن يسكنه يليق به، فهذا نعطيه من الزكاة. وقيدنا بأن يكون المركب والمسكن نحو ذلك من النفقات والحوائج الأصلية تليق به، لأنه إذا كان فقيرا فإنه ينفق على نفسه نفقة الفقراء، وليس له أن ينفق على نفسه نفقة الأغنياء. فإذا اشترى سيارة لا يركبها إلا غني واستدان، فهذا لا يعطى من الزكاة. أو مثلا اشترى بيتا كبيرا يسكنه الأغنياء، فهذا لا نعطيه من الزكاة، وإنما نأمره أن يبيع هذا البيت ويشتري ما يليق به ثم نعطيه من الزكاة إذا استدان. كذلك أيضا نأمره أن يبيع هذه السيارة ويشتري ما يليق به ثم نعطيه من الزكاة. هذان أمران، قلنا الأمر الأول ما يتعلق بالنفقات الشرعية، والأمر الثاني ما يتعلق بالحوائج الأصلية. الأمر الثالث إذا أصابت ماله جائحة من الجوائح فلحقته الديون فهذا نعطيه. مثال ذلك رجل ذا زراعة فاقترض استدان لأجل مزرعته، أو رجل ذا تجارة فاستدان من أجل تجارته، أو ذا صناعة فاستدان من أجل صناعته ثم لحق زراعته أو صناعته أو تجارته الجوائح. المزرعة أصابتها العواصف من الأمطار والرياح فأتلفت الزرع والثمار، وكذلك أيضا المصانع احترقت، تجارات كسدت ونحو ذلك، فلحقته الديون، فهذا نعطيه من الزكاة. ويشترط لهذا الفقير الذي استدان لنفسه، يشترط أن يكون فقيرا. هذا الغارب الذي استدان لنفسه نشترط أن يكون فقيرا، نشترط أن يكون فقيرا، فإن كان غنيا يجد فهذا لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. لو كان عنده مال أو عنده عقارات يستطيع أن يبيعها فنقول هذا لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة، بل عليه أن يوفي من هذه الأموال الزائدة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إذا كان بيته واسعا فإنه يبيع هذا البيت الواسع ويسدد ويشتري ما يليق به، وقالوا إذا كان عنده كتابان نسختان من كتاب فإنه يبيع إحدى النسختين ويسدد. فيشترط للغارم لنفسه أن يكون فقيرا. الثاني يعني حتى لو غرم لنفسه في أمر محرم، اشترى أمرا محرما وغرم لنفسه، فإنه إذا تاب يعطى من الزكاة. وأيضا قال العلماء رحمهم الله سواء كان غرم للخالق أو للمخلوق، سواء كان الغرم للخالق أو للمخلوق. القسم الثاني، القسم الثاني الغارم لإصلاح ذات البيت، الغارم لإصلاح ذات البيت، وذلك بأن تحدث بين طائفتين أو قبيلتين منازعات وخلافات، منازعات وخلافات فيحصل سفك للدماء وإتلاف للأموال وجروح وكسور، فيأتي شخص ويصلح بين هاتين الطائفتين ويتحمل في ذمته ما حصل بينهم من الدماء من الديات وأيضا قيم الأموال وأروش الجنايات، يتحمل هذه الأشياء، فهذا يحل له أن يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا. ويدل لهذا قول الله عز وجل والغارمين، وهذا من الغارمين، وأيضا حديث قبيصة رضي الله تعالى عنه، حديث قبيصة بن مخارق في صحيح مسلم أنه تحمل حمالة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فقال حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. والإصلاح لذات الإصلاح ذات البين هذا يدخل تحت صور، يدخل تحت صور. الصورة الأولى، الصورة الأولى أن يتحمل في ذمته، نقول الصورة الأولى أن يتحمل في ذمته، يتحمل في ذمته الديات وقيم المتلفات وعروش الجنايات، يتحملها في ذمته ويذهب ويجمع من الزكاة لكي يسدد، فهذا نعطيه من الزكاة. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يستقرض ويسدد ثم يذهب ويأخذ من الزكاة، يعني يستقرض من زيادة من الناس مثلا كذا وكذا ويسدد ثم بعد ذلك يأخذ من الزكاة، فهذا نقول نعطيه من الزكاة. الصورة الثالثة أن يسدد من ماله ثم يأخذ من الزكاة، هذه الصورة موضع خلاف، والأقرب فيها أنه إن نوى الرجوع على أهل الزكاة رجع، وإن لم ينوي الرجوع فإنه لا يرجع. فأصبح عندنا القرن لإصلاح ذات البين تحته هذه الصور الثلاث، تحته هذه الصور الثلاث. قال أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. قال السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم، هذا السابع من أهل الزكاة في سبيل الله. ما المراد في سبيل الله؟ في سبيل الله تحته مسألتان. المسألة الأولى هل قول الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل، قوله وفي سبيل الله هل قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله هل هو خاص بالجهاد أم أنه يشمل كل سبل الخير؟ هذا موضع خلاف، موضع خلاف. فأكثر أهل العلم أن قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله أنه خاص بالجهاد في سبيل الله، مع أن أهل العلم رحمه الله اختلفوا في تفسير ما المراد بالجهاد، يعني أو ما هو المصرف بالجهاد كما سيأتي. فالرأي الأول قالوا بأنه خاص بالجهاد في سبيل الله، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمه الله، واستدلوا على ذلك من الآية. أما الدليل الأول فإن الله عز وجل قال في الآية إنما الصدقات، حصر، حصر الصدقات في هؤلاء الأصناف الثمانية. لو قلنا بأن قوله في سبيل الله يشمل كل سبل الخير من فتح الطرق تعبيدها وحفر الآبار وغير ذلك لم يكن لهذا الحصر فائدة، كان قال الله عز وجل إنما الصدقات في سبيل الله لم يكن لهذا الحصر فائدة، وأصبح هذا الحصر ملغى وكلام الله عز وجل ينزع عن ذلك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الوجه الثاني أن قوله في سبيل الله، الوجه الثاني أن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، فالله عز وجل قسم صدقات الفقراء والمساكين. لو قلنا بأن قوله في سبيل الله شامل لكل سبل الخير لم يكن لذكر الفقراء والمساكين فائدة، لأن المساكين يدخلون في سبيل الله والفقراء يدخلون في سبيل الله، الغارمون يدخلون في سبيل الله، في الرقاب يدخلون في سبيل الله. لم يكن لهذا التقسيم الذي ذكره الله عز وجل فائدة. وهذا كما ذكرنا أن عليه ما هذا ما عليه أكثر أهل العلم. طيب أيضا دليل ثالث، أننا لو قلنا بأن هذا شامل لكل طرق الخير لضاع حق الفقراء والمساكين، لأن كون الإنسان ينشئ بزكواته مسجدا أحب عليه من كونه يصرفها لفقير يأكلها، لأنه يريد الصدقة الجارية، فيضيع حق الفقراء والمساكين. الرأي الثاني أنه يشمل كل طرق الخيرات، لأن قوله في سبيل الله هذا عام، قوله في سبيل الله هذا عام. وأيضا استدلوا بما في أبي داود حيث من معقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج من سبيل الله. لكن هذا الحديث ضعيف. وكذلك أيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع دفع الدية من إبل الصدقة كما في الصحيح، لكن هذا أيضا إجاب عنه، لأنه أيضا ورد بلفظ وداه من عنده، وداه من عنده، وجمع العلماء بين اللفظين بأنه اشترى من هذه الإبل من إبل الصدقة. على كل حال الأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه أكثر أهل العلم رحمه الله، وأن الزكاة لا تصرف إلا لهؤلاء الثمانية الذين بينهم الله عز وجل في كتابه. هذه المسألة. أيضا مسألة أخرى، إذا قلنا بأن قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله، فكيف يصرف في الجهاد؟ قال المؤلف وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. هذا مذهب المؤلف، مذهب الشافعي، أن أموال الزكاة تصرف للجند المتطوعة الذين ليس لهم رواتب. فإذا كان هناك جند متطوعة ليس لهم رواتب نعطيهم من أموال الزكاة ما يذهبهم إلى أماكن الجهاد ويستعينون بها على القتال، أما إذا كان لهم رواتب فإننا لا نعطيهم. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله أن المراد في سبيل الله الغزو، وكل ما يلزم المجاهد من الآلات، أن المراد به الغزو وكل ما يلزم المجاهد من آلات الجهاد وعدته، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا نعطي المجاهدين الذين لا رواتب لهم، ونشتري أيضا بأموال الزكاة آلات للمجاهدين وذخائر وغير ذلك، يعني كل ما يستعان به على الجهاد في سبيل الله فإنه داخل. وهذا رأي الإمام مالك رحمه الله وهو الصواب، هذا هو الصواب، ولا يحصر ذلك بقوله الغزاة. الصواب أنه يشمل كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، من إعطاء الجند ومن شراء الأسلحة والذخائر وعمل أماكن لتدريب المجاهدين وغير ذلك، هذا هو الصواب. قال الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. ابن السبيل، السبيل هو الطريق، وأضيف المسافر إلى الطريق لملازمته له، كما يقال طير الماء لملازمته للماء. وقال المؤلف رحمه الله وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده المسافر المنقطع به حتى لو كان غنيا. فإذا سافر شخص لأمر مباح أو أمر مشروع ثم انقطع به سفره، سرقت دراهمه أو مثل ما يحصل الآن صار عليه حادث أو اختلت سيارته وليس عنده أموال، يستطيع ليس معه الآن مال يستطيع به أن يصلح سيارته أو يبلغه إلى مراده، فهذا نعطيه من الزكاة، هذا يعطيه من الزكاة. طيب، وهل يعطى من الزكاة ما يرجعه إلى بلده، أو نقول نعطيه من الزكاة ما يوصله إلى مقصوده ويرجعه إلى بلده؟ نقول هذا الصواب، أنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى مقصوده ويرجعه إلى بلده. فمثلا هذا رجل سافر إلى مكة لكي يعتمر، وفي أثناء الطريق سرقت نفقته أو ضاعت، فيحتاج الآن، إن قلنا يرجع إلى بلده يحتاج إلى 100 ريال ترجع إلى بلده، وإن قلنا يذهب إلى مكة يحتاج إلى 500 ريال، فقل نعطيه ما يذهبه إلى مكة ويقضي غرضه ومقصوده ويرجعه إلى بلده. طيب، وقال المنقطع به، يؤخذ منه أنه إذا لم يشرع في السفر أنه لا يعطى من الزكاة، يؤخذ منه أنه إذا لم يشرع في السفر أننا لا نعطيه من الزكاة. يعني هذا رجل أراد السفر قال أعطوني من الزكاة، فنقول هذا لا نعطيه من الزكاة، وهذا هو المشهور من المذهب، ولهذا قال المنقطع به. والرأي الثاني رأي الشافعي أنه يعطى من الزكاة. والصواب في هذه المسألة التفصيل، صواب التفصيل في هذه المسألة، وهو إن كان هذا السفر يحتاج إليه فإننا نعطيه من الزكاة، وإن كان لا يحتاج إليه فإننا لا نعطيه من الزكاة. ينظر إذا كان سفرا يحتاج إليه نعطيه، لو كان سفر نزهة قال بذهب أتنزه أعطوني 1000 ريال، أو سفر عمرة يريد أن يتطوع لله بعمرة أو بحج قال أعطوني من الزكاة، هذا لا يعطى من الزكاة. لكن إذا كان سفرا يحتاج إليه، مثلا يحتاج إلى علاج ونحو ذلك، فهذا يقول نعطيه من الزكاة. هذا الصواب. قال وإن كان ذا يسار في بلده حتى لو كان غنيا. فعندنا إنما الصدقات للفقراء، نعم، وهذه سيذكرها المؤلف رحمه الله. طيب، قال فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم. فقوله رحمه الله لا يجوز دفعها إلى غيرهم يخرج ما تقدم صرفها في بقية سبل الخير غير هؤلاء الأصناف الثمانية، كتعبيد الطرق وحفر الآبار وبناء المساجد ونحو ذلك فلا يجوز. قال لا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صقر وقال قبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. نقول يقول المؤلف رحمه الله يجوز أن تدفع إلى واحد، يجوز أن تدفع إلى واحد، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو قول أكثر أهل العلم، خلافا للشافعي، فإن الشافعي رحمه الله يقول بأن الصدقة تجزأ، إذا كان عندك زكاة تجزئها 8 أجزاء، الجزء الأول للفقراء، للمساكين، للعاملين، للمؤلفة إلى آخره. ورأي أكثر أهل العلم أنها لا تجزأ، وأنه لا بأس أن تدفعها إلى واحد. ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتدفع إلى فقرائهم، صنف واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة: أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال: ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته. هنا بيّن المؤلف رحمه الله قدر ما يأخذه كل من الفقير والمسكين، فالذي يأخذه الفقير قدر كفايته من أي شيء؟ ها؟ من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية كما تقدم. فيأخذ الفقير والمسكين قدر كفايته من الحوائج الأصلية والنفقات الشرعية. من الحوائج الأصلية والنفقات الشرعية نعطي الفقراء والمساكين. فمثلا إذا كانت كفايته هو ومن يمونه في العام تساوي 20,000 وراتبه 1,000، كم بقي عليه؟ 8,000. يأخذ من الزكاة 8,000، يأخذ من الزكاة 8,000. فإذا كان يحتاج إلى أواني، إلى فرش، إلى آلات، إلى أطعام، إلى أدوات كتابية له ولمن يمونه، نقول نعطيه من الزكاة ما يكفيه ويكفي من يمونه من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية سنة أو تمام الكفاية إذا كان يجد بعض الكفاية. قال: ما تتم به كفايته وإلى العامل قدر عمالته. العامل يدفع إليه ولو كان غنيا، فنعطيه قدر الأجرة، لأنه يأخذ لا لحاجته وإنما يأخذ لعمله، للحاجة إليه، فهذا نعطيه قدر الأجرة. قال: فإذا كانت كفايته في الشهر 2,000 وأجرته 1,000، ما نعطيه إلا 1,000، لا يأخذ إلا قدر أجرته. قال: وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه. المؤلف يعطى ما يحصل به التأليف، فإذا كان يحصل التأليف ب1,000 ريال ما نزيد. إذا كان التأليف لا يحصل إلا ب2,000 نعطيه 2,000، وهكذا. قال: وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه. ظاهر الغارم سواء كان غارما لنفسه أو غارما لإصلاح ذات البين فإننا نعطيه ما يقضي به دينه. أيضا المكاتب نعطيه قدر المكاتب، أيضا نعطيه ما يقضي به دينه، دين الكتابة، دين الكتابة. والمكاتب كما تقدم لنا هو من اشترى نفسه من سيده بدين منجم. قال: نعم. قال: ما وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه. كما تقدم في سبيل الله الصواب أنه يصرف في كل ما يتعلق بأمر الجهاد، إما للغزاة وإما لآلات الغزو وغير ذلك مما يحتاج إليه. وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده. ابن السبيل المسافر المنقطع به، ما يوصله إلى بلده. وأيضا كما قلنا الصواب ما يقضي به حاجته ويوصله إلى بلده، ولا يزاد واحد منهم على ذلك. قال: وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. نعم. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى: العامل، هذا واحد، العامل يجوز أن يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا، لأنه لا يأخذ لحاجته وإنما يأخذ الحاجة إليه لعملته. والمؤلف، المؤلف أيضا يعطى حتى ولو كان غنيا، مؤلف قلبه، لأنه لا يعطى لأجل حاجته وإنما يعطى لأجل تأليفه. والغازي، الغازي يعطى حتى ولو كان غنيا، نعم الغازي يعطى حتى ولو كان غنيا. فإذا ذهب وليس له راتب في بيت مال المسلمين فإننا نعطيه من الزكاة. قال: والغارم لإصلاح ذات البين، الغارم لإصلاح ذات البين حتى لو كان عنده مال كثير وغرم استدان لكي يصلح بين هاتين الطائفتين ونحو ذلك، فإنه يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، الغارم لإصلاح ذات البين. هؤلاء الخمسة نعطيهم حتى ولو كانوا أربعة. بقي الخامس: ابن السبيل، ذكره المؤلف رحمه الله قال لا يأخذون إلا مع الحاجة. ابن السبيل نعطيه حتى ولو كان غنيا في بلده، يعني ابن السبيل نعطيه لا يأخذ إلا للحاجة في حال السفر حتى ولو كان غنيا في بلده. ما نقول له استقرض، حتى لو قدم يستقرض ما يجب عليه أن يستقرض. فإذا كان غنيا في بلده نعطيه من الزكاة، وإذا كان محتاجا، إذا كان محتاجا في أثناء الطريق ما معه شيء ولو كان غنيا في بلده نعطيه من الزكاة حتى ولو قدر على أن يستقرض المال. فهذا لا يجب عليه أن يستقرض ويجوز له أن يأخذ من الزكاة. قال: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. الغني، ما هم، من هو الغني في باب أخذ الزكاة؟ الغني في باب أخذ الزكاة هو الذي يجد كفايته وكفاية من يمونه لمدة عام. الغني في باب أخذ الزكاة هو الذي يجد كفايته وكفاية من يمونه لمدة عام. فإذا كان هذا الرجل كفايته في سنة تساوي 12,000 وراتبه في السنة يساوي 12,000، ما نعطيه من الزكاة. لو كانت كفايته تساوي 10,000 ريال وراتبه يساوي 12,000، هذا لا نعطيه من الزكاة، هذا غني غني. والله عز وجل إنما فرضها للفقراء والمساكين، فدل ذلك على أن الأغنياء ليس لهم فيها شيء. قال: ولا لقوي مكتسب. لقوي مكتسب، إنسان قوي مكتسب يستطيع أنه يحترف، فهذا لا يجوز أن يجلس ويقول أعطوني من الزكاة. لا، نقول اعمل اعمل وحصل المال، فإن قصر عليك شيء خذ من الزكاة، إن قصر عليك شيء خذ من الزكاة. فنقول الإنسان إذا كان يستطيع أن يعمل ويحترف ويكتسب ويتسبب ولا يلحقه في ذلك ضرر، نقول يجب عليك أن تعمل، وإذا قصر عليك شيء فإنك تأخذ من الزكاة. قال: ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم. آل النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل لهم الزكاة وهم بنو هاشم، وهاشم يدخل فيهم آل علي بن أبي طالب، آل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هاشميون. هاشميون يدخل فيهم من ينتسبون إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيهم آل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وآل جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وآل العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وآل الحارث ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وآل عقيل ابن أبي طالب، وآل أبي لهب. آل أبي لهب خمسة، هؤلاء كلهم هاشميون لا تدفع لهم الزكاة. آل علي، آل جعفر، آل العباس، آل عقيل، آل الحارث، آل أبي لهب، هؤلاء لا يأخذون من الزكاة. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد، إنما هي أوساخ الناس. هذا في الصحيحين. ولما أخذ الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه تمرة من تمر الصدقة، قال له وهو صبي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ وكلام المؤلف قال وهم بنو هاشم، يؤخذ منه أن بنو المطلب يأخذون من الزكاة، وهذا القول هو الصواب، أن المطلبيين يأخذون من الزكاة، خلافا لما ذهب إليه الشافعي رحمه الله بأن المطلبيين كالهاشميين لا يأخذون من الزكاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. فالمطلبيون الصواب ما عليه جمهور العلم أنهم يأخذون من الزكاة، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، يعني في النصرة والمؤازرة، وأما الزكاة فهم يدخلون في عموم قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، فيدخلون في الفقراء والمساكين فيأخذون من الزكاة. واعلم أن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم له من الأولاد أربعة، له أربعة أولاد، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، له أربعة أولاد، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. أما الهاشميون فلا يأخذون من الزكاة، ولهم من خمس الغنيمة، خمس الغنيمة التي قال الله عز وجل فيها واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الغنيمة تقسم خمس أقسام، أربعة أقسام لمن؟ للمجاهدين، أربعة أقسام للمجاهدين، للفارس ثلاثة أسهم والراجل سهم واحد، أربعة أخماسة للمجاهدين، يبقى خمس واحد، خمس واحد هذا نقسمه خمس أقسام. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، خمس الخمس لله وللرسول، ولذي القربى لله، هم بنو هاشم، ذو القربى هم بنو هاشم وبن المطلب، شرك النبي صلى الله عليه وسلم في خمس، خمس الغنيمة بين الهاشميين والمطلبيين. لماذا؟ لأن المطلبيين ناصروا بني هاشم لما حاصرتهم قريش في شعب أبي طالب ناصروهم، فشرك النبي صلى الله عليه وسلم في خمس الغنيمة بين المطلبيين والهاشميين لأنهم ناصروهم، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بنو هاشم وبنو المطلب ماذا؟ شيء واحد. فنقول الهاشميون لا يأخذون من الزكاة ويأخذون من أي شيء؟ من خمس الغنيمة. طيب المطلبيون ها يأخذون من أي شيء؟ من الزكاة ومن الخمس جميعا. المطلبيون يجمعون بين الزكاة وبين الخمس، خمس الغنيمة. النوفليون يأخذون من الزكاة ولا يأخذون من الخمس. العبشميون يأخذون من الزكاة ولا يأخذون من الخمس. فأصبح أولاد عبد مناف أربعة: الهاشميون قلنا يأخذون من الخمس ولا يأخذون من الزكاة، المطلبيون يأخذون من الخمس ومن الزكاة، النوفليون لا يأخذون من الزكاة فقط دون الخمس، العبشميون يأخذون من الزكاة فقط ولا يأخذون من الخمس. طيب بنو هاشم لا يأخذون من الزكاة لما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل محمد ولا آل محمد، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. إنما هي أوساخ الناس. طيب هل يستثنى من ذلك شيء؟ استثنى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إذا منعوا الخمس يقول يأخذون من الزكاة، مثل وقتنا الآن. الوقت الآن الهاشميون ما يعطون من الخمس الغنيمة، فإذا منعوا من الخمس فإنهم يأخذون الزكاة، وهذا استثناه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لأن حالهم الآن موضع ضرورة. وهذا صحيح، تجد الآن بعض الهاشميين فقير ما عنده شيء، لو قلنا لا يعطى من الزكاة لهلك، لأنهم إنما منعوا من الزكاة لأي شيء لأنهم يأخذون من الخمس. وأيضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هي أوساخ الناس، لكنهم يستجدون بالخمس، فإذا منعوا من الخمس فإنهم يأخذون من الزكاة. أيضا مسألة ثانية جاز شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: يجوز لبعضهم أن يأخذ الزكاة من بعض، يعني الهاشمي لا بأس أن يعطي زكاته هاشميا آخر، قال بأن هذا جائز. قال: ومواليهم. والجمهور على منع ذلك، الجمهور على أن ذلك ممنوع. قال: ومواليهم. موالي بني هاشم هم الذين اعتقهم بنو هاشم، فلا يأخذون من الزكاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مولى القوم منهم. قال: ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الولد وإن سفل. لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى أصلك وإلى فرعك. وقد حكي الإجماع على أن الإنسان لا يجوز له أن يدفع الزكاة لأبيه وأمه ولا لابنه ولا بنته، لابنه ولا بنته. لكن طيب، والعلة في ذلك الإنسان لا يدفع الزكاة لأبيه ولا لأمه لأنهم مغتنون بالإنفاق عليهم، فأنت يجب عليك أنك تنفق على أبيك، ويجب عليك أنك تنفق على أمك، ويجب عليك أن تنفق على ابنك وعلى بنتك، يجب عليك أن تنفق عليهم. وإذا كان كذلك فهم مغتنون بالنفقة، فإذا كانوا مغتنين بالنفقة فإنه لا يجوز دفع الزكاة لهم، نعم لا يجوز دفع الزكاة لهم. لكن استثنى العلماء رحمهم الله من ذلك، قالوا إذا كانوا مؤلفين يجوز أن تدفع لأصلك وفرعك، إذا كانوا مؤلفين أو غزاة أو غارمين لإصلاح ذات البين أو عمالة، يعني إذا كانوا مؤلفين أو غزاة أو غارمين لإصلاح ذات البين أو عمالا عليها يجوز أن تدفع لهم الزكاة. كذلك أيضا شيخ الإسلام أضاف إذا كان عنده زكاة ولا يستطيع، إذا كان عنده زكاة ولا يستطيع أن ينفق على أبيه وأمه فيجوز أن يدفع له. مثال ذلك رجل عنده دكان، هذا الدكان يكتسب منه في الشهر 500 ريال، 500 ريال ينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده، بالنسبة لأبيه وأمه ما يستطيع، وحال الحول على هذا الدكان، يجب أن يخرج عنه الزكاة حرو التجارة. فيقول إذا كان لا يستطيع أنه ينفق على هؤلاء الأصول أو الفروع فإنه لا بأس أن يدفع لهم الزكاة. فنضيف إلى ذلك إذا كان لا يستطيع أن ينفق على أصله وفرعه يجوز أن تدفع لهم الزكاة. أنت عندك مال حال عليه الحول لكنك ما تستطيع تنفق على أصلك كما تقدم، على أبيك وأمك أو على ابنك وبنتك، فيجوز لك أن تعطيهم من الزكاة. أما إذا كنت تستطيع أن تنفق عليهم فلا يجوز أن تعطيهم من الزكاة، لأنهم حينئذ مغتنون بالنفقة عن الزكاة، وتقدم أن الزكاة لا تحل للغني، الغني لا تحل له الزكاة. كذلك أيضا إذا كانوا غارمين فيجوز أن تعطيهم من الزكاة، لأنه لا يجب على الإنسان أن يسدد غرم أبيه أو غرم ابنه. قال ولا من تلزمه مؤونته، من تلزمه مؤونته، بالنسبة للأصول والفروع يجب عليك أن تنفق عليهم، الفروع وإن نزلوا حتى ولو كانوا من ذوي الأرحام مثل ابن البنت يجب أن تنفق عليه، وإذا كان يجب أن تنفق عليه ما يجب أن تعطيه من الزكاة إلا كما استثنينا كما تقدم. الأصول وإن علوا من قبل الأب أو من قبل الأم يجب أنك تنفق عليهم حتى لو كان من ذوي الأرحام، مثل أبي الأم يجب أن تنفق عليه مطلقا، كل من علا من أصولك وكل من نزل من فروعك يجب تنفق عليه، ما تقول هذا متزوج إذا ما تزوج هذا ليس لي وهذا إلى قرب، يقول يجب أنك تنفق على الجميع، يجب أن تنفق على الجميع الأصول والفروع. وإذا كان كذلك فهم مستغنون بالنفقة، لا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة شيئا. لكن نستثني من ذلك ماذا؟ كما تقدم إذا كان عنده زكاة ولا ينفق عليهم، أو كانوا غارمين أو عمالا أو مؤلفة أو غزاة كما تقدم مما استثناه العلماء رحمهم الله. طيب غير الأصول والفروع، الحواشي، الإخوة وبنوهم، الأعمام وبنوهم، هل يجوز أنك تعطي الزكاة لإخوتك ولأخواتك لأعمامك وعماتك؟ هذا فيه رأيان. الرأي الأول قالوا يجوز أنك تعطيهم من الزكاة إذا كانوا فقراء، يجوز أنك تعطي الزكاة لأخيك وأختك وابن أخيك وابن أختك وعمك وعمتك إلى قرب، يجوز أن تعطيهم من الزكاة. الرأي الثاني أنه لا يجوز إذا كان يلزمك أن تنفق عليهم، الله أكبر.